ولا سبيل إلى الجمع، فحديث الحديث متعالم، فلا بد أن ترجح أحد الأمرين. فهنا جملة مرجحات، منها أن تقول اجتماع راويين أبي رافع وعائشة، عفوا أبي رافع وميمونة في مقابل رواية ابن عباس، رواية اثنين أقوى من رواية واحد. ولك أن تقول أيضا يقول أبو رافع في روايته رضي الله عنه كنت الرسول بينهما، فالمباشر للواقعة أدرى وأعرف، فتكون روايته أرجح. وتضيف ترجيحا ثالثا في حديث ميمونة أن صاحبة الواقعة وصاحب الشأن أدرى وهي تحكي ما الذي حصل. فهذه جملة مرجحات قد يجتمع في الحديث الواحد أو في المسألة الواحدة أكثر من مرجح. نعم. وراويا باللفظ ولا يمكنه رواية الراوي باللفظ راجحة على رواية بالمعنى، وقد تقدم لك أن رواية المعنى جائزة بشرط أن يكون الراوي عالما بالمعنى واللفظ الذي يعبر به حتى لا يحيل المعنى إلى غيره. فمهما صحت رواية بالمعنى تبقى رواية اللفظ أرجح، وهي دون رواية المعنى دون رواية اللفظ ولا شك. وراويا باللفظ ولم ينكره راوي الأصل. طيب، قال وراوي الراوي باللفظ يرجح على رواية بالمعنى. هنا لطيفة ذكرها السكي رحمه الله المصنف في شرحه في الإبهاج وهو يشرح منهاج البيضاوي. أما جاء هذا المرجح قال ولم أظفر بمثال لحديثين متعارضين روي أحدهما باللفظ والآخر بالمعنى فابحث عنه. يقول إذا وجدته فهي فائدة. تدري ما السبب؟ السبب أنه لا يوجد معيار تستطيع أن تحدد به لفظ حديث أن هذا بروي بمعنى. ما تستطيع. لو وجدت روايات متقاربة في حديث لواقعة واحدة ما تستطيع أن تقول هذا هو لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا معناه. ما تستطيع، ما في معيار. بالتالي لا تستطيع أن تجزم في رواية اللفظ والمعنى. نعم. وكونه في الصحيحين ولم ينكره، ولم ينكره راوي الأصل. مر بك أن الأصل إذا أنكر روايته سقطت رواية الفرع. لكن تبقى حالة واحدة تحمل فيها رواية الفرع وتقبل إذا لم يجزم الأصل بإنكار الرواية بل تردد، يعني رفض ثم لما رجع سكت. هذا يعتبر مترددا. اما اذا انكر ثم رجع فاصر على الانكار وقال هذا ليس حديثي سقطت روايه الفرع ولا اعتبار بها. فيحصل هنا ان الروايه حال انكار الراوي الاصلي لروايه الفرع عنه ثم رجع فسكت وتردد تبقى روايه مرجوحه في مقابل روايه اصل الذي ما حصل فيه مثل ذلك. وهنا ايضا تضرب فيها امثله، فعندما ينكر الاصل روايه كحديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت اعرف قراءة صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير. الحديث يرويه سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس قال عمرو ثم ذكرته لابي معبد بعد ذلك فقال لم احدثته. انكر شيخه ان يكون حدثه. قال عمرو وقد حدثنيه وكان من اصدق موالي ابن عباس. الان الفرع يجزم بانها حاصله والروايه قد وقعت. ومثال الراوي الذي لم ينكر يعني رجع فاثبت حديث محمد بن جعفر عن شعبه بسنده عن ابن عمر لما سئل رضي الله عنهما عمن اهل بالعمره والحج فاستفتاه فافتاه ابن عمر فقال لا تحل منهما بشيء دون النحر، يعني حتى تنحر تحله، يشير الى القران بين الحج والعمره لمن اهل بهما. نسي شعبه الحديث، هذا شعبه وهو امير المؤمنين في الحديث، نسي شعبه الحديث. فلما رجعه محمد بن جعفر قلت انك حدثتني به، فقال ان كنت حدثتك فهو كما حدثتك. فلم ينكر، ولما رجع فاصبح هذا من الروايه التي انكر فيها راوي الاصل او نسيها. ومنهم من كان يقول حدثني فلان عني عندما يراجع فيثبت الرواية. ويشار في هذا أمثلة عديدة كحديث القضاء باليمين مع الشاهد، فإن رواه ربيعة الإمام عن سهيل عن أبيه مرفوعا قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه عن سهيل. فكان بعد ذلك سهيل يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه فيعود بالإسناد يرويه عن تلميذه عنه. هذه صفحة مشرقة والله يا إخوة بعيدا عن المسألة، لمسألة في غاية الروعة في تاريخ رواية السنة وحفظها عند أئمة الإسلام، الأمانة الضبط الإتقان الذي ما عرفته البشرية قبل ولا بعد في زمن مبكر جدا لضبط الرواية وإتقانها وحفظها. وكان هذا من تمام حفظ الله لدينه سبحانه وتعالى، وهو جزء من معنى الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى صنف الخطيب البغدادي جزءا فيما حدث ونسيه وسرد أخبارهم رواياتهم وأخذت نوعا من أنواع علوم الحديث البديع. نعم. وكونه في الصحيحين ما وجه الترجيح بهذا؟ نعم، اجتمع عليه شيخان اعلى ولا شك في الصحه لتلقي الامه لهما بالقبول، فحديثهما مقدم على صحيح غيرهما اذا اتفق عليه. قال ابن صلاح شيخ الاسلام انما فيهما مقطوع بصحته، بينما تعقب الامام النووي ذلك قائلا لا يلزم من اتفاق الامه على العمل بهما اجماعهم على ان ما فيهما مقطوع بصحته، يعني فرق بين ان نجمع على القبول بالعمل بما في الصحيحين وبين ان نحكم على القطع بصحه كل ما فيهما. ومن هنا كانت تعقبات بعض الائمه على بعض احاديث الصحيحين ليس بضعفها بل لكونها لم تبلغ الشرط الذي التزمه كل منهما في كتابه رحمه الله الجميع. والقول في الفعل كالتقرير. من هنا سيشرع المصنف في ذكر المرجحات العائدة إلى المتن. إذا فرغنا من المرجحات العائدة إلى حال الراوي ليس سند مطلقا، حال الراوي. ثم سيشرع الآن في ذكر المرجحات المتن. المتن في الحديث إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا. كيف رتبها المصنف؟ قال والقول في الفعل فالتقرير. جعل الرواية للحديث القولي أرجح من الحديث الفعلي، وجعل الحديث الفعلي أرجح من التقرير. والخلاف بين الأصوليين هو في الموازنة بين القول والفعل على وجه الخصوص. قيل القول مقدم لأن اللفظ محكي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الفعل مقدم، وابن حزم رحمه الله يسوي بينهما. ولعل هذا هو الأقرب، يعني لا يقضى بترجيح القول مطلقا لأنه قول ولا بترجيح الفعل مطلقا لأنه فعل. إن كان في القول قوة الدلالة باللفظ ففي الفعل قوة الدلالة على الهيئة نعم والكيفية، فهذا أرجح من وجه وذاك أرجح من وجه، ولا يصح إطلاق الترجيح مطلقا لأحد الدليلين. يعني لا يصح كلما تعارض عندك قول وفعل قلت لأن هذا قول مقدم. مثال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بوي ولا تستدبروها، هذا قول، والفعل رأيته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فليس من وجوه الترجيح مطلقا أن تقول هذا قول إذا مو مقدم مطلقا أو تعكس فتقول هذا فعل فيحمل من الدلالة أكثر من القول لأنه يدل على فعل والفعل يدل على جواز فلا بد من تأويل القول عليه ونحو هذا. أما التقرير فينحق رتبة عنهما لأن ما فيه ليس إلا مجرد إقرار ومشروعية، فهو أقل وأدون درجة من دلالة القول والفعل على السواء. نعم. فالفصيح